سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر أي أبو بكر بن أبي شيبة يغرز العنزة ويصلي إليها. قال عبيد الله وهي الحربة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. وعن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك، غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب، غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب، صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على الجزية دون قتال، خرج إليها في حر شديد وفي وقت شدة وفي وقت طابت فيه الثمار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم فصالحوه على الجزية دون قتال، ما حصل فيها قتال. غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وهي من آخر ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات في شهر رجب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحم. قلنا أيها الإخوة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السترة واجبة، وأنه لا ينبغي أن يصلي المصلي إلى غير سترة، يعني ينبغي أن يجعل شيئا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة بغير سترة، لم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة بغير سترة. فالأصل في المصلي إذا أراد أن يصلي أن يجعل شيئا أمامه، سترة، حاجز، جدار، كرسي أمامه، طاولة، نحو ذلك، لا يجعل يصلي هكذا بدون سترة، هكذا الأصل وهذا الواجب. فاتخاذ السترة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومقدار السترة مثل مؤخرة الرحل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. مؤخرة الرحل قدر 46 سنتي، مؤخرة الرحل قدر 46 سنتي طولا، مثل مؤخرة الرحل طولا لا عرضا ولا سمكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز العنزة فيصلي إليها، العنزة العصا يصلي إليها، ومعلوم أن العصا سمكها قليل وعرضها كذلك قليل، لكن المعتبر إذن الطول، المعتبر في السترة الطول لا العرض، إذن كمؤخرة الرحل، وكان يدنو إليها عليه الصلاة والسلام ويكون بين موضع سجوده وبين سترته كممر الشام، بين موضع السجود وبين السترة. إذا صلى واحد منا إلى جدار، أمام جدار أو أمام كرسي مثلا، السنة أن يكون بينه وبين موضع سجوده كممر الشام، يعني لا يقترب من السترة قليلا بحيث تكون ملاصقة لموضع السجود، ولا يبتعد كثيرا بحيث تكون بعيدة عنه، لا، الأصل أن تكون السترة بينه وبينها كممر الشاة، فليدن منها. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الخط حديث ضعيف، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا حديث مضطرب وفيه جهالة أبي محمد ابن عمرو ابن حريث وهو مجهول، ففيه علتان، فهو حديث ضعيف، فإذا الحديث من يخط خط أمامه ضعيف، يلقي سبحة مثلا لا يصح، يلقي أمامه شمال مثلا لا يصح، قلون سوى حديث ضعيف جدا، أنه الطقية مثلا أمامه حط قلها السترة ضعيف. الأصل أن يكون طول السترة التي أمامه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: حديث الخط باطل، حديث الخط باطل. وحتى السترة يجوز أن يتحرك إليها، يجوز أن يتحرك إليها، كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه. ذهب جدي يمر بين يديه وهو يصلي فجعل يتقيه. كيف كان يتقيه؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أداخر، فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه. حضرت الصلاة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جدار، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فصلى إلى جدار، فالجدار أمامه الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام يأتمون به. قال: فاتخذه قبلة ونحن خلفه. قال: فجاءت بهمة تمر بين يديه. جاءت بهمة، بهيمة من بهائم الأنعام، الرواية الأخرى جدي. جاءت بهمة تمر بين يديه. قال: جعل يتقي. كيف يتقي؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدارئها، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدارئها، يعني يبعدها، حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. هذا من حرص، من الحرص ألا يمر شيء أمام المصلي. جاءت بهيمة الأنعام دابة تمر، الجدي يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بين الجدار، بينه وبين الجدار، جعل يتقيها يبعدها لا تبتعد. فتقدم عليه الصلاة والسلام جدا، تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار اللي هو الستر، ومرت من ورائه، ومرت من ورائه، وما جعلها تمر من أمامه عليه الصلاة والسلام. إذن ألصق بطنه بالجدار وما جعل هذا الجدي يمر من أمامه، بل مر من خلفه صلى الله عليه وسلم. فيجوز أيها الأخوة التحرك في الصلاة إذا لمصلحة الصلاة، يجوز الحركة لمصلحة الصلاة يمينا شمالا، فيجوز كذلك التحرك للسترة. واحد جاء مسبوقا وفي الصف الثاني مثلا، لما أنهى الإمام الصلاة، ما هو الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأموم، فأنهى الإمام الصلاة، الآن قطع المأموم عن صلاة الإمام، فإذا كان قريبا منها يقول الإمام مالك: فإن كان قريبا من السترة انحاز إليها، انحاز إليها، فهو بالصف الثاني قدم خطوة أصبح قريب من السترة، لكن لو بعيد لا يتقدم. في وسط المسجد مثلا والسترة عنه بعيدة، يمشي 10 خطوات 15 خطوة حتى يقترب من السترة؟ لا، إن كان قريبا منها يقول إمام مالك انحاز إليها، أي السترة. فلو واحد مثلا يصلي في الخلف وحتى ما يضر على الناس يمر أمامه كذا، يجوز أن ينحاز منها، كذلك أن يتخذ السترة. قد يتخذ سترة الظهر أحد الجلوس، واحد ما زال جالسا السترة يكون بالنسبة له ظهر ذاك المصلي، فينحاز إلى جهة ظهر المصلي ويجعله سترة، فيجوز الانحياز للسترة. لو أنك قريب من عمود مثلا أو كرسي أو واحد جالس، أنت كنت مسبوق أو كان واحد جالس مثلا واتخذت سترة ثم قام وفي واحد آخر جالس انحزت إليه، يجوز، يجوز الانحياز للسترة، يعني تمشي إليها، لكن بشرط أن يكون مشيا يسيرا، لا أن تمشي مشيا كثيرا، يجوز أن ينحاز إليها كما بين الإمام مالك رحمه الله. وإلا الأصل السكون في الصلاة كما مر بنا في الباب، اسكنوا في الصلاة، الأصل السكون، لكن إذا كانت الحركة في الصلاة فيها مصلحة للصلاة يجوز الحركة، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار، حتى ألصق بطنه بالجدار. طيب، هناك مسائل أيها الإخوة، منها إذا صلى إلى سترة ينبغي أن يمنع غيره من المرور بينه وبينها، ينبغي أن يمنع وسيأتي باب منع المار بين يدي المصلي، ينبغي أن يمنع المرور بينه وبينه. طب إذا صلى إلى غير سترة وأنت لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي، سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة، صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة، لا يجوز أن تمر بين يديه. الآن مصلي اتخذ سترة، صرت تمر بينه وبين السترة. طب واحد قصر ولم يتخذ سترة، هل يجوز أن تمر بين يديه؟ الجواب لا، الأصل عموم النهي، لأنه في حديث أبي جهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذن لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. تعلمون تساهل الناس أحيانا في الجنائز، في جنازة تعجل بعض الناس يكونوا صلي فبقول يلا قربوا الجنازة فمروا بين يدي المصلين، لا يجوز المرور بين يدي المصلين، لكان أن يقف 40. الراوي يقول لا أدري، قال 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، ينتظر يعني لو يعمل ما عليه من العقوبة، عقوبة المرور بين يدي المصلين إثم، لا يجوز المرور بين يدي المصلين. لكان أن يقف 40 ينتظر خير أن يمر بين يديه. وسيأتي الكلام أن العبرة في هذا النهي العموم، العموم ولا يستثنى منه شيء، لا الحرم المدني ولا الحرم المكي على الصحيح، حتى مكة والمدينة لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة ولا في المدينة كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد النبوي، وهو الذي قال هذا، هو الذي ذكر منع المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي، وكان الصحابة كثر كذلك. إذا في حجة الوداع 124,000 اجتمع، 124,000، فلما تقول 124,000 وصلوا، إذا في حاجة للمرور بين يدي المصلي وما أذن له. فلنقول مكة والمدينة مستثناة من المرور بين يدي المصلي، في مكة وفي المدينة يجوز أن تمر بين يدي المصلي، أخطأ، هذا غير صحيح. الصحيح أن النهي عام، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان، ومكة والمدينة يشملهما كذلك، الحرم المكي والحرم المدني يشمل ذلك، من صرش تمر بين يدي المصلي وهو يصلي. فنقول لا يجوز أن تمر بين يدي، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم حسنا. طب واحد ما بيصلي إلى سترة، كم بدك تمر تبتعد عنه حتى تمر؟ يعني كم المسافة التي تبعد عنه حتى ما بيصليش سترة؟ بيصلي سترة واضح، هذه السترة هو بيصلي هون، تمشي وراء ما في مشكلة، وضع سترة في المنتصف تمشي أمام السترة ما في مشكلة، أمام السترة هو جعلها بينه، لا تمشي بينه وبين السترة. لكن واحد ما اتخذ سترة، كم تجعل المسافة التي تمر بين يديه؟ قدر موضع السجود وممر الشارع. يعني واحد بيصلي في نص المسجد مش واضع أمامه سترة، لم يضع أمامه سترة، فأنت تريد أن تمر، ماذا تفعل؟ بتقدر تقديريا، بتقدر موضع السجود بالنسبة له مع ممر الشارع، ممر الشارع موضع السجود مع ممر الشارع، هو قصر بعدم اتخاذ السترة، لكنك تفرض أنه في سترة فتمر بعدها. يعني هو يقف هنا، موضع السجود هنا، ممر الشام، ممر الشام يقول قرابة نصف متر مثلا، موضع السجود وممر الشام، ثم تمر بعد ذلك، تمر بعد هذه المسافة، إذن هذه المسافة التي تمر منها إذا لم يتخذ المصلي سترة، كذلك أيها الإخوة يقولون هنا في هذا الباب: لو وجد الداخل فرجة في الصف، هذه مسألة، لو وجد الداخل فرجة في الصف فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. يعني في الصف الثاني عندنا فرجة، الأصل الصف الثالث، واحد يتقدم وسد الفرجة، فجاء واحد من المسجد، جاء دخل المسجد وإذا في فرجة في الصف الثاني، الصف الثالث ما سد الفرجة ولا الصف الرابع، فيجوز شرعا أن يتخطى الصف الرابع والصف الثالث حتى يأتي إلى الفرجة ويمر أمامه، حتى يأتي إلى الفرجة ويسد تلك الفرجة. لما؟ لأن أهل الصف الثاني والصف أهل الصف الثالث والرابع قصروا، فالأصل للفرجة لكن ما سدوها فيجوز. وهذا كذلك في الجمعة والجماعة، في الجمعة والجماعة إذا وجدت فرجة في الصف يوم الجمعة مثلا أو في جلوس الناس، الأصل لا يجوز تخطى الرقاب. واحد يدخل آخر صف يجلس في الصف الأول أو الثاني ويتخطى رقاب الناس يوم الجمعة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل هذا فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فقال الفقهاء لو وجد فرجة مثلا والذين خلف الفرجة ما سدوها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتخطى الرقاب لأجل أن يسد الفرجة، يجوز له في هذه الحالة أن يتخطى الرقاب لأجل أن يسد الفرجة، لأجل أن يسد الفرجة. لما؟ لأن الذين خلفهم قصروا فما سدوا الفرجة، فهم إذا من عجز فقد آذيت، إذا في هذه الحالة ليس إذا كاملا لأنهم قصروا أصلا، لأنهم قصروا في سد الفرجة، إذا لو تخطيت رقابهم لا بأس. مفهوم يا إخواني؟ إذا واحد دخل مثلا جمعة وجد فرجة واضحة، فرجة واضحة في وضوح لأنه والله في فرجة الصف الثاني الثالث وهو داخل طلع ولا في مكان اللي أمامه ما أغلق الفرجة الذي يجوز إنه يمشي بين الناس ويسك ويجي يصلي فيها، يتخطى رقاب الناس ويصلي في تلك الفرجة، يجلس في تلك الفرجة يجوز لأن من وراءه قصروا فيه. وهذا لأجل ذلك نقول الأصل الحراس سواء في جلوس الناس خطبة الجمعة أو قبل الخطبة أو في الصلاة، الأصل التراص، لأن من قصر فلا حق له في ذلك، لا حق له أن يقصر، فمن جاء بعده يتخطى رقبه أو يمر أمامه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، قال هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد لأجل أداء صلاة العيد كان يصليها في فضاء في صحراء، أمر بالحربة، أمر خادمه أن يحمل الحربة، والحربة دون الرمح، أقل من الرمح، عريضة النصل، لها نصل حربة، هذه الحربة غير العنزة، العنزة عصر، لكن حربة التي في القتال. يوم العيد كان يأمر الخادم أن يأخذ الحربة، وفي رواية أنه كان يغدو والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها. في رواية ابن ماجه وذلك أن المصلى كان في فضاء ليس فيه شيء يستر، يعني ما في أمامه جدار، فبصلي في فضاء العيد في صحراء يصلي العيد فما في ستر أمامه. فانظروا يا إخوة لحرصه على السترة كان يأمر بالحربة. شوف تقصير الناس في السترة، تيجي جوا المسجد وأمامه كرسي وأمامه جدار وأمامه كذا، مش عاجبه كل هالسوالف في المسجد وروح يصلي بنص الجامع بدون سترة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد يخرج لمصلى العيد ويخرج معه الحربة أن يحمل الحربة لكي تنصب بين يديه حتى يتخذها سترة، حتى يجعلها أمامه عليه الصلاة والسلام سترة، يصلي إلى تلك السترة لتستره عن المارة. ففيه مشروعية اتخاذ السترة في المصلى، ويستحب أن يتخذ السترة في أي مكان حتى في فضاء كما ذكرنا الدرس الماضي، في فضاء يعني في صحراء، لو كان في صحراء وحده يتخذ سترة وحده. طب يا شيخ ما في أحد بمر أمامي، أنا بعرف من صحراء أنا بصلي لحالي خلل، فيش حد بمر أمامي لو ما صلي سترة. إحنا قلنا اتخاذ السترة إيش السبب فيه؟ هل فقط أن ما أحد يمر أمامه؟ لا، فإن الشيطان يقطع عليك صلاته. طب الإنس ما بمر أمامه، هو الشيطان يمكن يقطع عليك الصلاة، فمن بركات اتخاذ الستر أن الشيطان لا يقطع عليك صلاتك. فإذا كنت حتى في الصحراء في فضاء حط أمامك سترة، ضع أمامك سترة. قال ابن قدامة يستحب المصلي أن يصلي إلى سترة، فإن كان في مسجد أو في بيت صلى إلى الحار أو ساري، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه أو نصب بين يديه حربة أو عصا أو عرض البعير فصلى إليه، البعير للراحلة فصلى إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يركز يتركز له الحربة، وهذه الحربة قيل أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، أهديت له حربة فأمسكها لنفسه. يقول سعد القرض فهي التي يمشى بها مع الإمام يوم العيد لهذه الحربة. وقيل كانت لرجل من المشركين قتله الزبير رضي الله عنه يوم أحد فأخذها، فكان عليه الصلاة والسلام ينصبها بين يديه. وابن حجر يقول أول شيء كانت التي أخذها يوم أحد، ثم بعد ذلك كانت حربة النجاش. حتى في اللفظ هنا وكان يفعل ذلك في السفر، حتى في السفر يأخذ الحربة لإدعاء سلطة. فمن ثم اتخذها الأمراء، يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري اتخذها الأمراء وبعد ذلك خيلاء، يعني حتى صاروا يخرج يوم العيد الأمراء مش عشان السترة، يأخذ الحربة ويمشي الخادم وكذا ويركز الحربة. قال اتخذها خيلاء لأن ظهر فيهم الفساد، هكذا يقول ابن رجب. بعضهم تعقبه فقال وليس كل الأمراء كان فيه فساد، لا بعضهم يطبق السنة. قال فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني أنهم كانوا يصلون بالناس يوم العيد فأحبوا أن يتخذوا السترة. قال وفيه أن سترة الإمام في هذا الحديث سترة لمن خلفه، وعلى هذا بوب الإمام البخاري. قال رحمه الله بان سترة الإمام سترة من خلفه. الإمام إذا جعل سترة لا يلزم المأمومون أن يضعوا السترة أمامه، فمثلا إمام بصلي هنا وأمامه حربة والصف في 200 أو 300 نفر 400 نفر صف واحد في صحراء في فضاء، هل يلزم كل واحد يحط سترة أمامه؟ لا يلزم. سترة الإمام سترة للمأمومين، باب سترة الإمام سترة من خلفه. إذا الإمام صلى وجعل أمامه سترة فهي سترة لمن خلفه. فلو صلى الصف كما قلت لكم 200-300 واحد ما في أمامهم سترة، في فضاء مثلا في صحراء في مصلى عيد مثلا ما في أمامهم سترة، لكن الإمام سترة، والإمام ينبغي أن يتخذ له سترة، لكن هو سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد شيئا يعني كان يعرض راحلته وهو يصلي إليه. الراحل أشياء الدابة، شو الدابة التي كانت في السفر؟ الإبل، أليس كذلك؟ يعرض الإبل ويصلي إليه حتى يجعل الإبل سترة، وهي قاعدة أو قائمة يجعلها سترة الإبل. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطل الإبل كما مر معنا؟ قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. يقول هنا الصلاة ليس في أعطانها وإنما الصلاة بقرب البعير، في فرق بين يصلي بقرب البعير أو أن يصلي في أعطان، يعني مبارك الإبل، هي أعطان الإبل، مبارك الإبل مكان ما تبرك. السبب هذا إنه أنها الإبل لها مبارك، لا تصلي في مباركها ولكن يجوز أن تصلي إليها، يجعلها هي سترة لعرضها ويصلي عليه الصلاة والسلام إليها. طب شو السبب؟ لماذا لا تصلي في أعطان الإبل؟ لماذا لا نصلي في أعطان الإبل؟ أوجه شيء الذي ذكره ابن عبد البر، قال أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن، يعني في مكان بروكها، بل تثور وربما قطعت عن المصلي صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام علل قال فإنها خلقت من إيش؟ من الشياطين، وما من بعير إلا على ظهره شيطان. الإبل خلقت من الشياطين، طب شو خلقت من الشياطين؟ يعني حرام ناكلها؟ ذكرنا هذا أنه شو يعني خلقت من الشياطين، يعني طبيعتها النفور، طبيعتها شيطانية يعني نافرة، ولذلك إذا غضب البعير شو بده يهديه؟ طبيعتها النفور، هذا معنى خلقت من الشياطين. ومن بعيد الله شيطان يعني فيه حدة ونفور، الإبل إذا غضبت فيها حدة ونفور لا أحد يستطيع أن يمسكها، هذا المقصود، وليس أنها شياطين أو محرمة. فالنبي أكل الإبل وركب الإبل وجعل أمامه الإبل يصلي إلى راحلته صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله حديث أبي جحيفة في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.